عارف في وجوه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ بتحرير الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما إن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا لله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان

قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدق الله العظيم الفاتحة ذاتا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام كان أخذ الإيمان والإسلام نجا من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن هدي بهدي إلى صراط المستقيم كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة نقلنا لكم على احدث الاذاعات الهندسيه والانوار الكهربائيه اداره الخارج عطاها عبد العال بظفر مخازن الفراشه الكبرى وقصر الضيافه المتمثل في جميع انحاء الجمهوريه والخدمه الفندقيه الممتازه اداره الحاج محمد ابو كمال بالسماره الخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد أبو إسماعيل بالظفر أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله